الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرحلة الثانية. قال المؤلف رحمه الله المرحلة الثانية، الدعوة جهارا. الدعوة جهارا يعني علانية. سبق لنا المرحلة الأولى وهي الدعوة السرية الإفرادية، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الرجل إذا التقى به إلى توحيد الله وإلى الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم. ثم هذا المدعو بإذن الله يكون داعية، يدعو كذلك سرا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا بكر رضي الله عنه إلى الإيمان به، فسارع رضي الله عنه على أول ما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر استجاب، لأنه مطمئن كامل الإطمئنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبه ويألفه ويعرف ما فيه من صفات الخير، وأنه لا يمكن أن يدعو إلى ضلاله أبدا، لما سبر من أحواله أنه لا يدعو إلا إلى الخير. فحينما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان برسالته وتوحيد الله استجاب. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه لما اتصف به من الصفات الجميلة من الصدق والأمانة وحسن الحديث ومعرفته بالأنساب وما يهتم به العرب، كان خيار من قريش يألفونه ويأتون ويجلسون عنده ليستفيدوا منه ويستأنسوا بحديثه، فيدعوهم رضي الله عنه إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فيستجيبون، لأنهم عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم منذ صغره، وعرفوا أبا بكر، والاثنان لا يدعوان إلا إلى خير. فاستجاب كثير من أعيان قريش ممن وفقه الله جل وعلا، وخاصة العشرة المبشرون بالجنة أكثرهم أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورضي الله عنهم. وقريش أولا لا تعلم، ثم إذا علمت لما علمت ما اهتمت بهذا كثير الاهتمام، ظنوا أنه مثل غيره ممن له علوم ومعرفة ويتحدث عن صفات الألوهية وعن ما غاب عن الناس، مثل ما تقدم مثل قص بن ساعدة ومثل أمية بن أبي الصلت وغيره من كانوا مثقفين وعندهم ثقافة وعندهم علوم، وكانوا يمجون ما كان عليه قريش وما كانوا عليه الجاهل يكرهونه، وبأنفسهم فقط لا يتعدى إلى غيرهم، فظنوا أن محمدا ومن معه على هذه الطريقة، فتركوه هذه المدة 3 سنوات. وهذه من حكمة الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون له جماعة، يكون له أنصار، يكون له دعاة هذه الفترة سرا، يعني اجتمع مجموعة من خيار الناس ولم يعلم عن إسلامهم، وكانوا إذا أرادوا الصلاة ذهبوا في شعاب مكة والأودية يستخفون عن الناس. واطلع أبو طالب على ما كانوا يفعلون فأعجب بهذا وامتدحه وأمرهم بالثبات، لكنه هو لم يقتنع لم يدخل فيه. وإلا أعجب بهذه الطريقة، فهو نذر نفسه أن يناصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخلى عنه حتى وإن قام بما قام به من سب الآلهة وغير ذلك. لعلى هذا 3 سنوات بإذن الله. ثم إن الله جل وعلا أنزل على عبده ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر عشيرتك، أنذرهم. النذارة تكون تخويف مما أمام المرء، أنذرهم. والعشيرة قرابة الرجل، يعني كلهم أنذرهم، لا تخصص من تثق به، أعلم دعوتك. عند هذا ثارت ثائرة قريش وحمي وطيسها واشتد الأمر عليها. ماذا يفعلون؟ أحيانا يأتون من طريق الترغيب، يا محمد اترك ما أنت فيه، إن كانت في حاجة إلى زواج خيرناك بين بناتنا، إن كنت في حاجة إلى مال جمعنا لك من الأموال من عندنا حتى تكون أكثرنا مال. وهكذا لم ينفع فيه هذا، خوفوه بأن يعملوا ويعملوا ويقتلوه فلم يكترث بهذا. جاءوا إلى عمه أبي طالب الذي يذود عنه ويحميه، رغبوا عمه فلم ينفع فيه الترغيب، رحبوه فلم ينفع فيه الترهيب، لأمر يريده الله جل وعلا وهو إعلان توحيد الله جل وعلا من هذه البقعة المباركة. اقرأ. أول أمر بإظهار الدعوة، أول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. والآيات الأول في توحيد الله وفي إثبات الرسالة، وبدون أمر أن ينذر، يعني يدعو من وثق به أفراد، ومن دعاه أخبره وأكد عليه بأن لا يعلم بهذا أحد إلا من يثق فيه ممن يدعوه حتى لا يظهر أمرهم الآن. نعم. والسورة التي وقعت فيها الآية وهي سورة الشعراء. سورة الشعراء مكية، وفيها وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين الآيات. وفي أولها قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، منهم أولهم أول ما ذكر موسى عليه السلام، لأن كفار قريش يعرفون موسى عليه السلام أنه رسول لبني إسرائيل، وأنه الذي نزلت عليه التوراة، وأنهم إذا أشكل عليهم أمر من الأمور أرسلوا وفد من مكة إلى المدينة، ما كانت تسمى المدينة، كانت تسمى يثرب، إلى المدينة من أجل أن يسألوا أحبار اليهود عن كذا وكذا، لأن أحبار اليهود عندهم علم، عندهم التوراة قبل أن، وحتى بعدما أدخلوا فيها التبديل والتغيير عندهم من العلم ما هو خير وأفضل مما عليه كفار قريش. ثم قصص الأنبياء بعد موسى عليه السلام، إبراهيم ونوح وصالح وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيها بشارة لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيه تخويف وإرهاب وتشديد الوعيد لمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون مآله كمآل الأمم السابقة التي كفرت بأنبيائها. وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا أول إعلان الدعوة ليكون في عشيرتك، والغرض والله أعلم بهذا، لأن العشيرة تحن على الفرد من أفرادها وتحاول أن تناصره على حق أو على باطل، تحاول أن فالله جل وعلا يستجلب ما عندهم من الحمية والغيرة التي ينبغي أن تكون مدافعة وفي جانب النبي صلى الله عليه وسلم معززة له. وأنذر عشيرتك الأقربين، لا تذهب إلى الطائف ولا إلى غيرها وإنما عشيرتك. ومعروم أن في ذاك الوقت ما كان في مكة إلا قريش، هم أهل مكة فقط، وإذا أتاهم واحد أو اثنين من جهات بعيدة فهو داخل ضمنهم، لأن سكان مكة كلهم معروف أنهم قرشيون. نعم. ذكرت فيها أول قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاتهم من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون معه. وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله. أرى أن هذا التفصيل إنما جيء به حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى الله ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة، كالتوطئة لهم وأمر لهم بالصبر، عليكم بالصبر، سينالكم أيها المؤمنون مثل ما نال أسلافكم ممن آمن بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم. يعني ليكون عندكم عزم وقوة وثبات على ما أنتم عليه، ولا تجزعوا ولا تنهزموا أمام قوى الشر وإن تكاثرت ضدكم. نعم. وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم. ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه، ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم وبما سيلقون من مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين. نعم. الدعوة في الأقربين. وأول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية أنه دعا بني هاشم فحضروا، ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد مناف. بنو هاشم هم أولاد عبد المطلب ابن هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هؤلاء بنو هاشم ينتسبون إلى هاشم. وحضر معهم بنو المطلب، قد يقول بنو المطلب أليس هم بنو عبد المطلب؟ نقول لا، بنو المطلب، المطلب هو عم عبد المطلب، المطلب هذا هو أخو هاشم، لأن الرسول دعا أولاد هاشم أولاد جد أبيه وأولاد عم جده، جده عبد المطلب، وهؤلاء بنو المطلب أولاد المطلب، والمطلب هو عم عبد المطلب، فليس المراد ببني المطلب هم أولاد عبد المطلب، لا، المطلب عم عبد المطلب. وسبب تسمية عبد المطلب لأجل هذا المطلب، لأنه جابه، أتى به عمه من المدينة، وإلا كان اسمه شيبة، هو عبد المطلب اسمه شيبة، فأتى به عبد المطلب من المدينة، أتى بابن أخيه هذا شيبة مردفه خلفه على بعيره، فلما وصل مكة ومعه هذا الغلام، وأهل مكة يعرف بعضهم بعض، ما هذا من أهل مكة، ورأوا عليه أثر السواد قليل من أثر الشمس، فقالوا هذا عبد اشتراه المطلب، فقالوا عبد المطلب عبد المطلب، فعلقته عبد المطلب، وإلا المطلب عمه وليس هو رقيق للمطلب وإنما هو عمه. فدعا بني هاشم ودعا بني المطلب، هذا بنو عمي جده، دعاهم لأنهم كانوا مع بني هاشم، وكان أولاد المطلب أقرب إلى أولاد هاشم من إخوتهم الآخرين، لأن المطلب نفسه هو الذي أتى بعبد المطلب وسلمه الرياسة لمكة، فكان للمطلب الأصل فضل على عبد المطلب، فصار بين أولاد عبد المطلب وأولاد المطلب قرابة وحنان وإلف أكثر من غيرهم من بني نوفل وبني عبد شمس وغيرهم من بطون قريش. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، يعني كانوا معنا في الجاهلية ومعنا في الإسلام، حتى إنهم دخلوا الحصر الذي حصر فيه بنو هاشم دخل معهم بنو المطلب في الشعب لما حاصرهم كفار قريش ومنعوا أن يبايعوهم ويشاروهم، دخل معهم بنو المطلب. فكانوا 45 رجلا، فبادره أبو لهب وقال حضروا ومعهم نفر من بني المطلب، وكانوا قرابة 45، يعني ما كانوا يصلون إلى 50 رجل، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغهم، وكان الأجدر بهم أن يستجيبوا، إنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة ولا يدعوهم إلا إلى الخير، لكن من سبقت له الشقاوة في علم الله جل وعلا لا ينفع فيه الخير أبدا. فبادره أبو لهب وقال، يعني قبل أن يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم ليحدثهم بلطافة وليم، فالشقي هذا الذي أشقاه الله جل وعلا ولعنه وطرده قام قبل أن يتكلم، قبل أن يتكلم الرسول وأتى بما عنده، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دام ابتدأ هذا اللعين بهذا الكلام فلا يحسن الكلام حينئذ، تركهم عليه الصلاة والسلام ولم يكلمهم، وقال مرة أخرى إن شاء الله. فبادره أبو لهب وقال وهؤلاء هم عمومتك وبنو عمك. عمومتك يعني أولاد هاشم بني هاشم، وبنو عمك أولاد المطلب. فتكلم ودع الصبات. فتكلم ودع الصبات، يعني تكلم إن كنت تتكلم بشيء حق وحسن، وأما الكلام الذي فيه الصبوة والجهل الذي تدعو إليه الناس الآخرين فدعه لا تتكلم فيها الآن، وهذا عمه وأكبر منه سنا ومنعه من الكلام إلا فيما يعجبه فسكت عليه الصلاة والسلام. واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، يعني يقول إنك بكلامك الآن لنا ستقول لنا قول يحاربنا العرب، ونحن ما هنا على استعداد أن نحارب جميع العرب من أجلك، لا، كن عاقل واترك ما أنت فيه، هكذا يزعم أبو لهب. وأنا أحق من أخذك، يقول أنا أمنعك وأحبسك وأؤدبك لأني عمك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه، فهو يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لم تترك ما أنت فيه فأنا أولى من يأخذ على يدك ويمنعك قسرا. فحسبك بنو أبيك، حسبك بنو أبيك، يعني أغضبت بني أبيك يكفي، لا تغضب العرب قاطبة يثور علينا. وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس، لأنه تفوه هذا اللعين بهذا الكلام الشقي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الحكمة أن يترك الكلام، لأنه عرف عليه الصلاة والسلام إن تكلم فسيثور أبو لهب وربما يمد يده وربما تكون مضاربة بين كبار قريش، فرأى أن من الحكمة ما دام تفوه هذا الشقي بهذا الكلام أن يسكت عليه الصلاة والسلام ويترك الكلام لمرة أخرى. ثم دعاهم ثانية وقال: فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه، يعني على أعمامه وأخوانه وأقاربه، بشر مما جئت به، يقول أنت جئتنا بشر تجعل العرب قاطبة كلهم يعادوننا ونحن لسنا على استعداد بهذا، فأنت جئتنا بالشر، يقول هذا أبو لهب. نعم نعم. ثم دعاهم ثانية وقال: دعاهم ثانية فاجتمعوا مرة أخرى، وبادر عليه الصلاة والسلام بالكلام قبل أن يتكلم الشقي. نعم. وقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله، لا يكذب، إن الرائد لا يكذب أهله. الرائد اللي يرسله الجماعة ليرتاد لهم، هل حولهم أعداء؟ حولهم ماء، قريب الماء، بعيد الماء، يعني يرسلونه مقدمة ليأتيهم بالخبر الصدق، ويختارون لهذا الأمين الصادق حتى لا يكذبهم، لا يقول الماء قريب فإذا هو بعيد، أو لا يقول ما رأيت أحد بينما فيه أعداء، أو يقول أمامكم عدو بينما ما فيه أحد. الرائد يرسله الجماعة ليرتاد لهم المكان وما يريدونه، سواء كان مرعى أو معرض ماء أو عدو يتخوفون منه، يسبر لهم الموقع ويعطيهم خبره. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرائد لا يكذب أهله، يعني الأصل إن من يرسل ليأتي بالخبر الصدق ما يكذب. نعم. والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. أقسم صلى الله عليه وسلم بالله، وهم يعرفون الله لكنهم لا يوحدونه وإلا يعرفونه ويعبدونه، وإذا اشتد عليهم الأمر أفردوا العبادة لله وحده، وإذا كانوا في حال الرخاء بدأوا يعبدون الآلهة مع الله تعالى الله. فأقسم صلى الله عليه وسلم قائلا: والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة، يعني أنتم يا أهل مكة خاصة وإلى الناس عامة، فهو رسول الثقلين عليه الصلاة والسلام، مرسل إلى الناس قاطبة، الجن والإنس. كان هذه من خصائص صلى الله عليه وسلم، أن النبي كان يبعث في قومه فقط، ورسولنا صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل الأرض كلهم، زيادة على ذلك الجن، هو مرسل إلى الإنس والجن، فهو عليه الصلاة والسلام إلى الناس عامة. وانظر إلى حسن هذه المقدمة: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الرائد لا يكذب أهله، مقدمة أنني سأخبركم بالصدق والحق واليقين. نعم. والله لتموتن كما تنامون، يعني يأتيكم الموت مثل ما يأتيكم النوم سواء بسواء، ما لكم فيه دفع ولا تستطيعون دفعه. وأتى بهذه المقدمة لأنه يدركون هذه، يقول تموتون مثل ما إنكم تنامون، والإنسان ينام كل 24 ساعة أكثر من ثلثها تقريبا، كل نوم يدري، كل يعرف هذا. والله لتموتن كما تنامون مثل النوم، نعم، ولتبعثن كما تستيقظون، كذلك البعث يوم القيامة مثل ما يستيقظ المرء من نومه، نعم، ولتحاسبن بما تعملون. هذا هو المحك والمدعو إليه، لتحاسبن على ما فعلتم، تسألون عما فعلتم من خير وشر تحاسبون عليه. إذا عملت خيرا تجد ثوابه، إذا عملت شرا تجد عقابه. وإنها الجنة أبدا والنار أبدا، الجنة بعد الموت أو النار، لا ثالث لهما، ليس هناك دار ثالثة، ليس هناك دار وسط، لا جنة ولا نار أبدا. إنها الجنة لمن أطاع الله، والنار لمن عصى الله جل وعلا. فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك. هذا كلام أبي طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويمدح ما يتكلم به، لأنه يتكلم بحق عليه الصلاة والسلام، كل يعلف هذا الكلام ويستحسنه. ومعروف حماية أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعل أبا طالب سارع في الكلام قبل أن يتكلم الشقي أبو لهب. نعم. وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإن يقول هؤلاء بنو أبيك، يعني هؤلاء جماعتك، هؤلاء أعمامك وأعمام أبيك وأولادهم مجتمعون، وأنا واحد منهم، أنا ما أستطيع أني أسارع وأسابقهم، أنا واحد منهم، أنا أول من يستجيب وآخر من يمتنع، لكن اعرض الأمر عليهم لعلهم يستجيبون. فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك، يعني نحب أن نساعدك، نعم، وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب. أنا واحد منهم ما أستطيع أفرض عليهم، نعم. فامضي لما أمرت، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. هذه المصيبة العظمى، قال أنا أحوطك وأحميك وأدافع عنك ولن أترك أحدا يؤذيك ما دمت حيا، لكن نفسي غير قابلة لأن أترك دين عبد المطلب. من هو عبد المطلب؟ هذا أبوه، لأنه هو أبو طالب ابن عبد المطلب، لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخو عبد الله شقيق، أخ لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، شقيق له من أبويه، وإلا أولاد عبد المطلب من أمهات. فقال أبو لهب: ما أمرت فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حضره عند الوفاة وقال له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فعنده جلس حضروا قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما قالوا لا تطعه، أو محمد ليس بناصح، أو محمد كذاب، يعرف أنه ناصح وأنه ليس بكذاب، أتوه من حيث يدرون أنهم يدركون ما يريدون منه. أترغب عن ملة أبيك؟ يعني أترضى أن تخزي أباك، تقول إن أبوي على الباطل وأنت تسلك طريقة محمد؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فاستمر النبي يكرر عليه وأولئك يدعونه إلى ملة عبد المطلب والاستمرار عليها، فآخر ما مات هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. وأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في حق أبي طالب خاصة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية ليست بيدك، التوفيق والإلهام وهداية القلوب والاستقامة على الطاعة بيد علام الغيوب، بيد الله جل وعلا المتصرف في القلوب. وإلا الدعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة يبينون ويرغبون، لكن ما يستطيعون أن يلقوا الإيمان في القلوب. وقد جاء في الهداية آيتان من كتاب الله، ظاهرهما عند من لا يعرف الحق ويعرف المراد التعارض: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه واحدة الآية. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه الثانية. واحدة تقول إنك لا تهدي، والثانية تقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وهل يمكن أن يكون هناك تعارض بين آيتين من كتاب الله؟ أبدا والله. إذن دي إلى صراط مستقيم يعني تدل وترشد وتدعو وتوضح هذا. إنك لا تهدي من أحببت يعني لا توفق وتلهم الإيمان في القلب، ما تستطيع، هذا ليس إليك. فإذن الهداية المثبتة هي هداية الضلالة والبيان، والهداية المنفية هداية التوفيق والإلهام. نعم. فقال أبو لهب، تكلم اللعين، نعم، هذه والله السوءة، هذه عورة، يقول هذه الكلمة والكلام الذي قال محمد سوءة، يعني مثل العورة. العورة تسمى السوءة لأنها يستحيى منها، يقول تكلم معنا بكلام يستحيى من ذكره، ما يليق أن يتكلم، هذه عورة أخزاه الله ولعنه. نعم. خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم، يقول امنعوه، أنتم بنو أبيه وبنو عمه وبنو جده، احبسوه وامنعوه قبل أن يتسلط عليه الناس الآخرون. نعم. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. تنازع الأخوان أبو طالب وأبو لهب إخوة، قال والله، يقول أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا، يعني نمنع عنه الأذى، والله نمنع عنه الأذى ما بقينا، ما نترك أحد يؤذيه، لا أنت ولا غيرك. نعم. على جبل الصفا، مرة أخرى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا. نعم. وبعدما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه، قام يوما على الصفا فصرخ، صرخ بأعلى صوته يعني نادى. كانوا إذا أراد أحد منهم أن يظهر أمرا أو يعرض عرضا أو نحو ذلك ينادي، لأن ما في اجتماع في صلاة ولا في اجتماع في أمر، فينادي في الناس فينطلقون يسارعون، لأنه غالبا ما يناديهم إلا من يريد أن يبشرهم أو ينذرهم أو يعرض تجارة أو يعرض اقتراح أو أمر من الأمور، فهم يسارعون. نعم. فصرخ يا صباحا، فاجتمع إليه بطون قريش، هذه المرة اجتمع عليه بطون قريش، لأن بطون قريش كثيرة، ما هو مثل المرة الأولى بنو هاشم وبنو المطلب، اجتمع إليه بطون قريش الكثيرون. نعم. فدعاهم إلى التوحيد والإيمان برسالته وباليوم الآخر. وقد روى البخاري طرفا من هذه القصة عن ابن عباس قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر. يا بني فهر، فهر معروف أحد أجداد القرشيين. نعم. يا بني عدي يا بني عدي هم الذين ينسب إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لبطون نعم. قريش، يعني كل بطن من بطون قريش يناديه باسمه حتى يجتمع الجميع. نعم. حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. لما سمع الصوت وسمع النداء الذي لا يستطيع منهم أن يخرج لأمر من الأمور يرسل ولده أو غيره يقول انظر ما الأمر وائتني بالخبر، اذهب واسمع وائتني بالخبر ما الذي صار. نعم. فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. يعني ما كنت معروف عندنا إلا بالصدق، كيف نكذبك؟ حينما كنت شاب صغير نصدقك وأنت الصادق الأمين، والآن بعد ما تجاوزت 40 نكذبك؟ وهو معقول، هذا هو الأقرب والأولى. نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. هذه السورة العظيمة، هذه آية عظيمة ومعجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبرهان بين واضح على أن القرآن من عند الله. انظر، في أول البعثة أنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب واحد من مئات كفار قريش الذين تصدوا بالعداء لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك من الله عليهم بالإسلام والإيمان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممن حارب الدعوة في أول أمرها، عمرو بن العاص ممن حارب الدعوة في أول أمرها، خالد بن الوليد ممن حارب الدعوة في أول أمرها رضي الله عنهم وأرضاهم، سهيل بن عمرو ممن حارب الدعوة في أول أمرها، أبو سفيان بن حرب حمل حملا عظيما ضد محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، وكل هؤلاء آمنوا من الله عليهم بالإيمان وما نزل في سبهم شيء، لأن علام الغيوب يعلم أنهم سيؤمنون ويكونون من أنصار الدعوة. أبو لهب أنزل الله في هذه الآيات لعلمه تعالى أنه لا يؤمن، مات على الضلال والكفر والعياذ بالله، وإلا نزلت في أوائل ما نزل من القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب. وسبه وسب امرأته، وأخبر جل وعلا أنه سيصلى نارا ذات لهب، يعني هو من أهل النار قطعا بخبر الله جل وعلا، وهو حي يمشي بين الناس، يعني أن الله يعلم أنه يموت على الكفر والضلال، ولا أحد يعلم عن الحي بأن يقول مثلا إن هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار إلا ما يأتي من الله جل وعلا. محمد صلى الله عليه وسلم ما يدري أن أبا سفيان هذا الذي حمل الألوية للعداوة محمد صلى الله عليه وسلم يكون أول من يقاتل في الردة، أول من قاتل المرتدين كما نقل بعض المؤرخين أبو سفيان، كان أميرا في نجران وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا في نجران، جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ورأى أناس مرتدين فقاتلهم قال أنتم تعبدون محمد أم رب محمد؟ هو أنكم محمد مات لكن هو إلهكم إله الله الإله الحق إله محمد وغيره فأنتم تعبدون الله. وقاتلهم على ردتهم وهو من عرف بشدة العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا بين أبا لهب بأنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سبه وسب امرأته. وكما تقدم لنا أنها لما علمت بنزول هذه السورة هي العوراء وهي أخت أبي سفيان فلما علمت بنزول هذه السورة جاءت ومعها فهر حجر كبير فجاءت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم لتضربه بالحجر ترض رأسه تفضخ رأسه بالحجر. فجاءت ورأت أبا بكر جالس والنبي عليه الصلاة والسلام بجواره أعمى الله بصرها من أن تراه فقالت يا أبا بكر أين محمد وتسميه مذمم مذمم يعني أنه من ذم وليس بالحمد مذمم سمعت أن محمدا أنه هجاني أين هو؟ قال وما تريدين به؟ قالت أرضه بهذا الحجر. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلى قدرا من أن يجابه هذه المرأة الجاهلة. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله ما هجاك. وما ترى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بجواره والله ما هجاك. قالت إنك لصدوق يا أبا بكر إنك لصدوق مدام حلفت أنه ما هجان فالصادق. وانصرفت وصادق أبو بكر رضي الله عنه ما هجاها محمد وإنما سبها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب يعني هو يفتخر بماله لأنه كان غني. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها عنقها حبل من مسد من ليف يشتعل عليها نار. ورد أنها كانت تأخذ الحطب وتجعله في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الصباح الباكر إلى المسجد فتضع الحطب في طريقه والشوك تؤذيه بذلك فأبدلها الله جل وعلا به حطب تنقله في نار جهنم على عنقها توقد على زوجها الذي كانت معه وعلى دينه وفكرته. سلط الله هذه المرأة على زوجها في النار حينما يكون لا حول لها ولا قوة. نعم. وروى مسلم طرف معنى تبت يداك يعني خسرت تبا لك سائر اليوم. يقول أبو لهب تبا لك سائر اليوم يعني خسارة وهلاك لك. تدعون لهذا؟ تدعون لأن نعبد الله وحده؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فأنزل الله جل وعلا ردا عليه وعلى أمثاله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وروى مسلم طرفا آخر من هذه القصة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم وخص. عم وخص يعني عم بيوتات قريش وخص مثل نداءه لفاطمة وصفية عمته وفاطمة ابنته. نعم. قال لما فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا. نعم، ما يملك عليه الصلاة والسلام لهم من الله شيئا، وإنما يدعوهم إلى الله ويرغبهم فيما عند الله. أما أن يدخل أحدا الجنة أو يدخل أحدا النار فلا، هذا ليس إليه. نعم. إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. إلا أن لكم رحم، يعني أنتم رحمي وأنتم قرابتي، وأنا أحرص ما أكون عليكم، أحرص عليكم، وكما أنه حريص على المؤمنين كلهم فهو على قرابته أكثر عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ، فقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلاة بينه وبينهم، وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله. يعني أنه لا يتعصب لهم، وإنما يرغب فيهم أن يعبدوا الله وحده، وإلا من كفر بالله لو هي فاطمة بنت محمد ما يستطيع أن ينفعها بشيء، فاطمة ابنته ما يستطيع أن ينفعها عليه الصلاة والسلام، وإنما هو يدعوهم إلى الله ويرغبهم فيما عند الله، ومن آمن به فهو حبيبه، ومن كفر به فهو عدوه كائنا من كان. المؤمن حبيب الله حبيب رسوله صلى الله عليه وسلم لو كان أبعد الناس، والشقي المعرض الكافر هو عدو الله وعدو رسوله وإن كان أقرب قريب عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل ما حكم التوكيل في الزكاة، وإذا أوكلت شخصا لدفع الزكاة وعلمت أنه لم يدفعها فما الحكم؟ أولا ما ينبغي للإنسان أن يوكل في دفع الزكاة إلا من يثق به ويعرفه، ولا يعطيها لأي شخص لأنه يخشى أن لا يدفعها. ثم إذا علم أنه لم يدفعها فلا تبرأ ذمته، لأن الله جل وعلا ما أمرك أن تسلمها إياه فتبرأ ذمتك، إذا سلمتها للإمام تبرأ ذمتك، ما عليك دفعها أو لم يدفعها الإمام لأنك مأمور بأن تدفعها للإمام. لكن إذا سلمتها إلى زيد من الناس فأكلها وعلمت عن ذلك ما تبرأ ذمتك، وعليك أن تطالبه بما عنده. يقول السائل ما حكم شرب الدخان مع الدليل إن وجد؟ الدخان محرم، وكل يعرف خبثه، خبث الدخان لا يخفى على أحد، وخاصة من هو واقع فيه ويستعمله. والله جل وعلا بين في كتابه العزيز أن محمدا صلى الله عليه وسلم من صفته أنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فهذا الدليل الواضح في حرمة الدخان وفي غيره من الخبائث. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل خبيث وكل ضار فهو محرم، كل خبيث وكل ضار، الضار محرم وإن لم يكن خبيث، والخبيث محرم. مثل الدخان ضار وخبيث، مثل التراب ضار وليس بخبيث. لو واحد يأكل التراب ألا نقول له يحرم عليك ذلك؟ يقول أليس هو بطيب؟ والله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا صعيد طيب فأنا أكل منه. نقول لا، وحتى وإن كان طيب طيب للطهارة به والتيمم به، وأما للأكل فهو ضار فلا يجوز. لو واحد يأكل سم قاتل مثلا مكون من مواد طاهرة ألا نقول هذا محرم يحرم عليه أكل السم؟ يقول هو نجس؟ نقول لا، ما هو بنجس، لو أصاب ثوبك أو بدنك ما ينجس ثيابك ولا بدنك السم، لكن هو ضار فهو يضرك. فالضار محرم والخبيث محرم، وكل والدخان اجتمع فيه الخبث والضرر. يقول السائل أنا مقيم بمكة المكرمة ويأتونني بعض الأشخاص بمبلغ من المال كي أؤدي عنهم العمرة لمن لا يستطيع بسبب مرض أو نحوه، فهل إذا اعتمرت باليوم الواحد لثلاثة أشخاص أو أقل من ذلك أو أكثر فهل هذا جائز؟ لا يا أخي، هذا عبث وتلاعب بأحكام الشريعة وتلاعب بالمناسك. أولا ما يجوز للإنسان أن يعتمر عن غيره عن غيره بقصد المال ممن يأخذ الدنيا عوضا عن العمل الأخروي. ما يجوز للإنسان أن يأخذ المال ليعتمر عن الغير ما دام قصده المال، هذا من ناحية. ثم إن هذا الذي أعطاك قد يعطيك المال لأجل أن تبحث له عن الصلحة والأخيار فتأخذه أنت لنفسك، هذه خيانة فلا يجوز مثل هذا، ولا يجوز التلاعب بالمناسك. والواجب على المسلم أن يعرض عمله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، ما كانوا عليه يسير عليه بإذن الله، وما لم يكن من هدي السلف الصالح يتركه خشية أن يضل ويهلك بهذا. يقول إن بعض القراء حينما يقرأ من كتاب ما يقول قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقد يكون المؤلف حي، وفي نظر المعترض هذا أنه لا يجوز أن تقول للحي رحمه الله تعالى. لا يا أخي هذا جهل. ألست أنت بنفسك تدعو ربك أن يرحمك ويرحم والديك؟ تقول اللهم ارحمني برحمتك، تصبر ما تقول اللهم ارحمني برحمتك حتى تموت. الدعاء بالمغفرة والرحمة لكل مسلم حيا كان أو ميتا. نقول قال المؤلف، هذا من حق المؤلف علينا أن ندعو له، ندعو له في مبدأ ما نقرأ من كتاب، نقول قال رحمه الله، نرجو الله له المغفرة والرحمة، وهو حي يرزق أو ميت. فما ينبغي الاعتراض أن يكون الإنسان يحب الاعتراض على شيء لا صحة له ولا يليق بمثله. يقول السائل: من أفطر في رمضان يوما متعمدا فماذا عليه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من أفطر يوما من رمضان بلا عذر لم يقضه صيام الدهر وإن سامه. من هذا الحديث بعض العلماء رحمهم الله يقول ما يفيده القضاء، لو قضى أياما عديدة عن هذا اليوم ما دام أفطره بلا عذر لم يقضه، ما يسقط الذنب القضاء، وإنما يقول عليه التوبة الصادقة والتوبة تجب ما قبلها. آخرون من العلماء رحمهم الله قالوا هذا أفطر فعليه قضاء هذا اليوم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، يعني أنه لو قضاه بصيام الدهر ما كفاه إلا مع التوبة حتى يصدق في توبته فيعفو الله جل وعلا عنه. فينبغي المبادرة بالقضاء والتوبة والندم على ما فرط منه، وإن كان أفطر فيه بجماع فعليه كفارة ذلك وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا مع التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود. يقول السائل: ما حكم شرب الماء قائما؟ يجوز، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. يقول السائل: امرأة أحرمت بالعمرة مع زوجها من مدينة جدة فوصلت إلى مكة وأدت ورأت أن تطوف مع زوجها في الليل وقالت سوف تطوف الصباح ولم تتمكن من الطواف الصباح، ثم عادت إلى جدة وبعد فترة أحرمت وطافت وسعت، فهل يلزم عليها شيء؟ المرء إذا دخل في نسك حج أو عمرة يجب عليه إتمامه ولا يجوز له قطعه حتى وإن كان نفلا، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وإتمامه والإتيان به يكون بتأديته طواف والسعي إذا كان عمرة والحلق والتقصير، والتقصير للنساء، والحج بإتمام نسك الحج. فإن لم يستطع وكان محصرا يعني منع من الدخول إلى مكة فيتحلل بعد أن يذبح هدي، فإن لم يجد الهدي ولم يستطعه صام 10 أيام وتحلل تحلل المحصر، ما عدا هذا هو على نسكه. فالمرأة إذن ما دامت أحرمت ولم تؤدي نسكها فهي على نسكها. عادت إلى جدة إن كان جاء معها زوجها بطل نسكها التي هي فيه، ووجب عليها إتمامه، ووجب عليها بدله عمرة أخرى، ووجب عليها هدي. وإن كان لم يجامعها زوجها فهي على نسكها، ما عادت إلى مكة تطوف وتسعى وتتمم نسكها ولا شيء عليها. فكون الإنسان يريد الخروج من النسك ما يخرج ولا ينتهي نسكه إلا لأحد الأمرين، إما يؤديه أو يكون محصر ويأتي بما يجب عليه في حال الإحصار. إن كان اشترط يتحلل ولا شيء عليه، وإن لم يشترط تحلل بعد أن يذبح هدي، فإن لم يجد الهدي صام 10 أيام.